رسولا متحابايه دبكه ورنت زغروده عرسولا متحابايه دبكه ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب ورودي عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده فوق المهرة جاييني نشم بين الخيال فوق المهرة جاييني نشم بين الخيال قلت له بالله تميه وربط عنا العنودي قلت له بالله تميل وربط عنا العنوده وربط عنا العنوده عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي سألوني العالم عنك قلت لهم والله الغالي عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود عند النبع بيقية ناطر يوم الموعود وناطر يوم الموعود عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده جايب احلى العرايس اقبل زين العرساني جايب احلى العرايس اقبل زين العرساني مهما هالليلي لي زين شمعة موجودة مهما هالليل ليل زين شمعة موجودة والزين شمعة موجودة عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده ونرمي عالدرب وروده بعرسك والله يا حبيه ندرو واجب علي بعرسك والله يا حبيه ندرو واجب علي لا خلي الخيل تخيه على صوت البارودة لا خلي الخيل تخيه على صوت البارودة وعلى صوت البارودة عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده عرسولا متحابايه دبكي ورنت زغروده لجل عيونك يا غزيه نرمي الدرب وروده لجل عيونك يا غزيه نرمي عالدرب وروده طيه ونرمي عالدرب وروده.